أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز. أهلا ومرحبا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم وفيكم. هذا سائل للبرنامج يقول: سماحة الشيخ، أب رفض الزواج لابنته حتى بلغ عمرها 40 سنة، رغم خطبتها من شباب معروفين منذ 18 سنة، ولم يزوجها حتى بلغت ما يقارب من 43 سنة. بعد هذا العمر زوجها ولم ترزق بأبناء بعد الزواج، هل يأثم الأب في ذلك؟ ونود من سماحة الشيخ عبد العزيز كلمة توجيهية للأباء، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فهذا الأب الذي فعل هذا الفعل ظالم لبنته، وعليه خطر من عقوبة الله له. إذا كان خطبها بعض الأكفاء ولم يزوجها، لا يجوز للمسلم أن يعضل بنته ولا أخته ولا غيرهما من مولياته، بل يجب أن يسارع إلى تزويجها إذا خطبها الكفر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة وفساد كبير. ولأنها أمانة، فالواجب عليها أداء الأمانة. هذه الأمانة في ذمته، يجب البدار إلى أداء الأمانة في تزويجها على من خطبها من الأشفاد والمسارعة في ذلك. ولأن تركها بدون تزويج من وسائل الشر ومن وسائل الفساد، ولأنه من الظلم، فالواجب على من فعل هذا التوبة إلى الله والحذر من العود إلى مثل ذلك مع غيرها. والواجب على الأولياء جميعا أن يتقوا الله من ولياتهم، وأن يزوجوهن متى جاء الكفر، حتى ولو بخطبة لهن. عمر رضي الله عنه خطب للناس حصن، عرضها على الصديق وعرضها على عثمان، ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وزوجها. فالولي يكون عنده النصح، عنده المحبة لتزويج ولياته لما في هذا من عفتهن وتيسير وجود من يأكلهن، ولعل الله ينطقهن بعض الأولاد. فالحاصل أن حبس المرأة وعدم تزويجها مع وجود أكثر الخاطبين ظلم عظيم، يستحق صاحبه العقوبة ويستحق التهديد من ولي الأمر. فوصيتي لجميع الأولياء أن يتقوا الله في مولياتهم، وأن يبادروا ويسارعوا إلى تزويج المولية إذا خطبها الكفر، سواء بنتا أو أختا أو بنت أخ أو بنت عم. الواجب البدار في التزويج إذا جاء الكفر وعدم التعطيل. نعم، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل يقول في هذا السؤال: أرجو من سماحة الشيخ أن يشرح هذا الحديث الذي ما معناه: ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة والنار. قيل: يا رسول الله، وقد علم مقعده من الجنة والنار، فنرجو منكم توجيه حول هذا الحديث. هذا الحديث صحيح، جاء معه حديث الله جل وعلا سبق علمه بجميع الكائنات، هو يعلم سبحانه أهل الجنة وأهل النار، قد سبق بعلمه وكتابته لذلك. وكل مولود يولد يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، كما في هذه المسألة وغيره. ولكن هذه الكتابة وهذا القدر لا يمنع من العمل. النبي عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق. خطبهم ذات يوم عليه الصلاة والسلام وقال: ما منكم أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقالوا: يا رسول الله، فلم العمل؟ يعني إذا كانت مقاعد معلومة فلم العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق، أما أهل السعادة فييسر لعمله السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. المقصود أن الله جل وعلا قدر المقادير وأمر بطاعته ونهى عن معصيته، وبعث الرسل بهذا الأمر وأنزل الكتب بهذا الأمر، وأعطى العبد عقلا وأعطى اختيارا وإرادة، فالواجب عليه يتقي الله وأن يبادر ويسارع إلى فعل ما أوجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه، ليس ربه الأرض. جزاكم الله خيرا. هذه الزوجة التي رمزت لاسمها بها ميم ميم تقول بأنها امرأة مصرية مقيمة بمكة المكرمة وتؤرقها هذه المشكلة، تقول تزوجت من شاب ملتزم دون رضا والدته بعد أن كانت وافقت على الخطبة بل قامت بالحضور إليها وباركتها، لكنها غيرت رأيها لأن هناك من وشى لها، ولهذا رفضت إتمام الزواج وأرادت أن تفسخ هذه الخطبة، لكننا تزوجنا أنا والزوجة. تقول تزوجت من شاب ملتزم دون رضا والدته بعد أن كانت قد وافقت على الخطبة بل وحضرتها وباركتها، لكنها غيرت رأيها في الأخير لأن هناك من وشى لها، ولهذا فقد رفضت إتمام الزواج وأرادت أن تفسخ هذه الخطبة، لكننا تزوجنا على أمل أنها قد تغير رأيها بمرور الأيام، ولكن مضى 4 سنوات وزوجي يسعى لإصلاحها ولكنها ترفض، وطلبها الوحيد هو أن يطلقني، وأنا الآن معي ما يقارب من 2 طفل ونعيش مع زوجي حياة طيبة، ما حكم هذا الأمر؟ وهل زوجي يعتبر عاق؟ إذا كان الزواج شرعيا فلا بأس عليه وليس بعاق، والواجب عليها أن تعينها على الزواج وألا تمنعه من الزواج. إذا كانت الزوجة لا بأس بها في دينها فليس له حق الوالدة أن تمنعه. المقصود أنه إذا كان الزواج شرعيا لا محذور فيه فإنه قد أحسن من في ذلك من إعفاف نفسه والمسارعة إلى ما شرع الله، والواجب عليها هي التوبة إلى الله وألا تمنعه من الزواج ولا تأمره بطلاق امرأته إلا من علة. أما إذا كانت الزوجة غير مرضية في دينها هذا له وجه، إذا كانت السائلة غير مرضية وهي الزوجة وأمه تراب به عنها لأنها غير مرضية في دينها لفسقها أو معاصيها أو تهمتها بالفساد هذا له وجه، ينبغي إلى طاعة أم في ذلك وفراق الزوجة التي لا خير فيها من جهة أعمالها الرديئة. الحاصل أن الزواج التزوج أمر مطلوب، والولد عليه يتزوج ولو أبى والده عليه يتزوج ويتنفس، وعليهما يساعده على والده يساعده، لكن إذا كانت المخطوبة غير صالحة في دينها فالواجب عليه أن يلتمس غيره ولا يعصي والده. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. من الجزائر السائل عبد الله يقول أحييكم بتحية الإسلام، وسؤالي هو كالآتي إخواني في الإسلام، سؤالي هو بأن أحد الأشخاص قال لي في المولد النبوي الشريف يعتبر هذا غير وارد في ديننا، فهل هذا صحيح أم لا؟ أنا أقول له بأن هذا يوم عظيم ويجب أن نحتفل فيه، فما هو رأي الشرع في نظركم في ذلك يا سماحة الشيخ؟ الاحتفال بالمولد النبوي غير مشروع، بل هو بدعة لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، وهكذا الموالد الأخرى لعلي أو للحسين أو لعبد القادر الجيلاني أو لغيرهم، الاحتفال بالموالد بدعة غير مشروع، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الداعي إلى كل خير وهو المعلم المرشد للأمة، وقد بعثه الله بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا يدعو إلى كل خير، وقال الله في حقه وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، قال في حقه يا أيها النبي ما أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ولم يرشد أمة إلى الاحتفال ولم يحتفل في حياة مولده، ولا فعل الصديق ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيرهم من الصحابة ولا في القرون المفضلة القرن الأول والثاني والثالث، وإنما أحدثه الرافضة ثم تابعهم بعض المنتسب للسنة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فهو رد. وكان يقول في خطبته عليه الصلاة والسلام: خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. فالراجح والصواب عدم شرعية الاحتفال بالمولد مولد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. والله جل وعلا إنما نفع الأمة وهداها ببعثته مو بالمولد، إنما نفع الله الأمة وأرشدها وأخرجها من ظلمات النور ببعثته صلى الله عليه وسلم والوحي له والوحي إليه، لما بعثه الله على رأس 40 سنة وصار نبيا رسولا، فنفع الله به الأمة وأنقذ به الأمة من جهلها وضلالها لا بالمولد. نسأل الله يصلي عليه ويسلم عليه صلاة وسلاما دائما، اللهم صل عليه. اللهم صل عليه. المقصود أن الراجح هو أن الاحتفال بالمولد بدعة ولا يجوز فعله، وإن فعله كثير من الناس الآن فبدع لا ترجع سنة بفعل الناس، البدع بدع وإن فعلها الناس، ولكن المشروع للمسلمين العناية بأحاديثه وسيرته واستعانة منهاجه، تدريس سنته في المدارس وفي المساجد، تعليم الناس بسنته ودينه في المسجد في المدرسة في أي احتفال في الإذاعة، حتى يتعلم الناس دينه وحتى يسترشدوا بما بينه لهم عليه الصلاة والسلام، هذا هو المشروع. أما احتفال المولد في ربيع الأول من كل سنة بالأكل والشرب والذبائح والخطب، هذا لا أصل، هذا من البدع ووسيلة للشرك. كثير من هؤلاء المحتفلين يقع منهم الشرك والغلو في النبي عليه الصلاة والسلام مع البدعة، نسأل الله السلامة. جزاكم الله خيرا على هذا التوجيه المبارك. السائل من الجزائر يقول: المرأة عندما تكون متحجبة إذا رآها رجل غريب من غير قصد، هل يعتبر هذا حرام؟ إذا كان غير قصد لا شيء عليه، الله يعفو سبحانه عنه ما لم يتعمد الإنسان. لما سأل علي رضي الله عنه النظر قال: إن اسم فصار. سأله علي رضي الله عنه النظر فجأة فقال عليه: اسم فصارك، فإنما لك الأولى وليس لك الثانية. فإذا صالح المرأة نظر إليها صدفة فجأة يصل بصرها، لا يتابع النظر النصر. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: عندما يكون الشخص يصلي وفجأة وسوس له الشيطان ونسي كم صلى، ربما يزيد ركعة، فكيف يتصرف في هذه الحالة يا سماحة الشيخ؟ إذا وسوس له الشيطان ونسي حصل 3 أو 4 يجعلها 3 ثم يأتي بالرابعة ويكملها يسلس له سجدتين قبل أن يسلم. وإذا كان في الثانية وشك في الثانية والثالثة يجعلها الثانية، يعني يبني على الأقل، لما ثبت عن صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحده من صلاته فلم يزك من صلى 3 أو 4 فليطرح الشك وليبني على المستقبل، ثم ليسلس قبل أن يسلم. فإن كان صلى 5 شبع على صلاته، وإن كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان. أخرجه مسلم في الصحيح من حديث ابن سعيد الخدري رضي الله عنه. المقصود أنه يبني على اليقين، إذا شك يبني على الأقل، يعني إذا شك هل صلى 3 الظهر أو في العصر أو في العشاء أو 4 إلى 3، شك صلاة 2 أو 3 إلى 2، وهكذا في المغرب لو شك 2 أو 3 إلى 2، والفجر شك صلى 1 أو 2 إلى 1، ثم يكمل ثم يسلم الشمس 2 قبل أن يسلم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل في هذا السؤال الأخير: المرأة هل لها أن تنوع في اللباس أم عليها أن تلبس فقط الجلباب؟ يقول: في مجتمعنا الكثير من البنات إذا كنا متحجبات يلبسن السروال وعليه مئزر وأيضا عليه الجلباب، هل هذا حلال أم حرام؟ المرأة تلبس، لا يسر الله لها من الزينة بين نسائها وعند زوجها مع التستر، أما عن الأجنبي. أما عند نسائها وعند أحارمها تلبس اللباس المعتاد، لا حرج من الزينة التي يلبسها أمثالها، ولا بأس بإظهار وجهها ويديها وقدميها عند نسائها ومحارمها، هذا لا حرج فيه. وإنما الحجاب عن الأجنبي، عليها أن تحتجب وتستر عن ما ليس محرما لها في وجهها وجميع بدنها، وليس لها أن تلبس شيئا يكون فيه مشابهة الكفار، لأن من شبه بالقوم فهو منهم، ولا تلبس أشياء يكون فيها شهرة خالفة أهل بلدها، تترك الشهرة، تلبس لباس أهل بلدها وما اعتاده أهل بلدها حتى لا يكون ثوب شهرة. جزاكم الله خيرا. السائل خلف عبد الرحمن يقول: من هم الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة وكذلك الذين لا يظلهم؟ حسب ما جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل يتحابى في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ما عند أحد ففاضت عيناه، يعني بكاء من خشية الله جل وعلا، خرجه البخاري في الصحيحين. وهكذا ما جاء في معناه من الأحاديث حسب ما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. السائل مصطفى عبد القادر حقيقة بعث برسالة طويلة ضمنها مجموعة من الأسئلة، يقول: ما معنى كلمة سبحان؟ معناها التنزيه لله، سبحان الله تنزيها لله عما لا يليق سبحانه وتعالى، هذا معنى التسبيح، التنزيه والتقديس، سبحان الله تنزيها لله عن كل وصف لا يليق به. سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. في ثاني أسئلته يقول: من هم الذين لا تجب لهم الزكاة أو الصدقة حتى ولو كانوا محتاجين؟ أهل البيت لا يعطون الصدقة، بنو هاشم رسول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعطون من الزكاة، وهكذا والداك وأولادك وزوجتك تنفق عليهم من مالك لا من الزكاة، إذا كانوا محتاجين تنفق عليهم من مالك، على أبيك وأمك وجدك وجدتك وأولادك لا من الزكاة، الزكاة لغيرهم من الفقراء من أقاربك الآخرين، إخوتك الفقراء، بني عمك، جيرانك الفقراء الآخرين، أجداد من المسلمين تعطيهم من الزكاة. أما والداك أبوك وأمك وجدك وجدتك وأولادك هؤلاء تنفق عليهم من مالك لا من الزكاة، وهكذا كل غني لا يعطى من الزكاة إنما يعطاها الفقراء، والكافر لا يعطاها إلا كان مؤلفا على الإسلام، مؤلف على الإسلام يعطى الزكاة تعريفا له للدخول في الإسلام أو لقوة إيمانه ويقينه. السائل يقول في ثالث أسئلته: في عام 1402 و1403 و1404 لم أصم رمضان في هذه الأعوام الثلاث عصيانا مني، أو هذا كان في أول شبابي ولم أقضي حتى الآن، هل أقضي هذه الأيام وأخرج كفارة؟ يقول: في أعوام ثلاث سابقة 1402 و1403 و1404 لم أصم رمضان في هذه الأعوام الثلاث عصيانا مني، وهذا كان في أول شبابي ولم أقضي حتى الآن، هل أقضي وأخرج كفارة أو التوبة تكفي؟ وجهوني سماحة الشيخ. عليك التوبة والقضاء والإفطار كل سنة، عليك التوبة إلى الله من عدم الصوم، وعليك أن تقضي الصوم، وعليك أن تطعم عن كل يوم مسكين بسبب التأخير إذا كنت تستطيع الإطعام، هذا هو الواجب عليك، يعني هذه جريمة عظيمة نسأل الله لك إذا كنت قد بلغت الحلم حين أفاقته، فالواجب عليك القضاء والتوبة إلى الله ويطعم مسكين أكل يوم نصف من قوت البلد. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: هل المأموم يقرأ القرآن عند الصلاة؟ يقرأ الفاتحة فقط، المأموم يقرأ الفاتحة في الجهرية، أما السرية يقرأ الفاتحة وما تيسر معها في الظهر والعصر، يقرأ مع يقرأ الفاتحة وما تيسر معها، ويقرأ في الثالثة من المغرب الفاتحة، في الثالثة من الظهر والعصر، الرابعة يقرأ الفاتحة. جزاكم الله خيرا. يقول: ذهبت إلى الحج وكان لدي أقارب هناك يحتاجون إلى المال، فسمعت من بعض الإخوة بأنهم يقولون لو أنك أعطيتهم المال وكنت ناوي للحج يسقط عنك الحج، هل هذا الكلام صحيح أم لا؟ يقول: كنت ذاهب إلى الحج وكان لدي أقارب يحتاجون إلى المال، فسمعت من بعض الإخوان يقولون بأنك لو أعطيتهم المال وكنت ناوي للحج يسقط عنك الحج، هل هذا الكلام صحيح؟ لا، هذا كلام باطل. الصدقة لا تسقط الحج، الحج باقي، عليه يحج وعليه ينفق على الفقراء من أقارب الذي استطاع ذلك من صلة الرحم، والحج لا يسقط بالنفقة، يجب عليه يحج مقدما على الصدقة، يجب أن يحج إذا كان عنده قدرة على الحج. يقول: هل النية عند الإحرام ضرورية أم لا؟ لا بد من النية، الأعمال بالنيات، يقول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، فلا بد ينوي الحج أو العمرة عند الإحرام في الميقات، وهكذا في مكة إذا كان يوم الثامن عند ذهابه إلى منى، لا بد ينوي الحج أيضا ويحرم، الأعمال بالنيات. جزاكم الله خيرا. في سؤاله هذا يقول هذا السائل مصطفى عبد القادر: سماحة الشيخ، تجديد الوضوء هل هو أفضل أو الاعتكاف في مسجد أو قراءة القرآن أو تصلي السنة، أيهما أولى في هذه الأمور قبل إقامة الصلاة؟ يقول: تجديد الوضوء هل هو أفضل أو الاعتكاف في المسجد أو قراءة القرآن أو تصلي السنة، أيهما أفضل في هذه الأمور قبل إقامة الصلاة؟ تجدد الوضوء مستحب، إذا كان قد توضأ سابقا إذا جدد فهو أفضل، ولا يلزمه تجديد الوضوء، والسنة لن يتقدم إلى الصلاة، والجلوس في المسجد ينتظر الصلاة في خير عظيم، وإذا سمي اعتكاف فلا بأس، لأن اللف في المسجد يسمى اعتكاف إذا نوى اعتكافا، إن انتظاره الصلاة أو جلوس في المسجد يقرأ هذه قربة إلى الله جل وعلا، فالمؤمن يتقرب إلى الله بما شرع، فإذا قصد المسجد أن يقرأ فيه ويتعبد ويصلي ونواه اعتكافا سواء ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين كله لا بأس، ولكن عليه يحافظ على الصلاة في الجماعة في أوقاتها يحذر التخلف عن ذلك، وإذا أراد تجديد الوضوء كان يتوضأ للظهر ثم يجدد العصر أو المغرب هذا أفضل، وإن صلى بالوضوء السابق فلا حرج، الحمد لله. جزاكم الله خيرا. يقول السائل في آخر أسئلته: عند الصلاة هل المسلم يقرأ بقلبه أو بلسانه أو بقلبه ولسانه مع تحريك الشفتين وفي الدعاء كذلك؟ السنة يقرأ بقلبه ولسانه، يستحضر ما يقرأ بقلبه، يقرأ باللسان وقلبه حاضر يستفيد ويتدبر ويتعقل، كما قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، قال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن. السنة المؤمن أن يقرأ ويحرك لسانه بالقراءة حتى يسمع القراءة ويكون مع التدبر والتعقل والاستفادة. الله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا. السائل علي خالد يقول: صليت المغرب والعشاء ولم تكن ثيابي طاهرة، هل علي الإعادة في مثل هذه الحالة؟ يقول: صليت المغرب والعشاء ولم تكن ثيابي طاهرة، هل يجوز لي أن أعيد الصلاة أم أن صلاتي صحيحة؟ إذا كنت تعلم أنها نجسة فعليك الإعادة، أما إذا كنت لا تعلم إلا بعد الصلاة لجهل أو نسيان فالصلاة صحيحة، أما إن كنت حين صليت فيها تعلم أنها نجسة فإن الصلاة غير صحيحة، أما لو كنت لا تعلم إلا بعد الصلاة أخبرت بعد الصلاة أو ذكرت بعد الصلاة فلا، فالصلاة صحيحة. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل للبرنامج لم يذكر الاسم في هذه الرسالة وكتب بخطه أو بأسلوبه، يقول في سؤاله الأول: هل يجوز للمسلم أن يأخذ الأحكام الفقهية من جميع المذاهب الأربعة للأئمة الأربعة، فمثلا يأخذ، يقول سماحة الشيخ، هل يجوز للمسلم أن يأخذ الأحكام الفقهية من جميع المذاهب للأئمة الأربعة؟ مثلا يأخذ حكم في مسألة فقهية في الصلاة من الشافعي، ويأخذ مسألة أخرى في الصلاة من المذهب الحنبلي أو المالكي أو الحنفي، أي لا يتقيد بمذهب معين، فيأخذ من هذا ما يستطيع القيام به ويأخذ من الآخر كذلك. أفتونا مأجورين. ليس له قاعدة، بل عليه يتحرى الحق ويعمل بالحق، وإذا أشكل أن يسأل أهل العلم. أما يتلقى في المذاهب على هواه لا، يلزمه أن يتحرى الحق، فإذا اتضح له أن الحق ما قاله الشافعي أو مالك أو أحمد أو أبو حنيفة وغيرهم أخذ بالحق الذي قام عليه الدليل، وإذا أشكل عليه سأل أهل العلم حتى يستقر على أمل مضبوط، لا يتلقى ويتلاعب، بل يسأل أهل العلم عما أشكل عليه حتى يستقر في قلبه ما هو الأرجح. جزاكم الله خيرا. في ثاني أسئلة هذا السائل يقول: ما حكم وضع جرائد النخيل أو الأراك على القبر في وقتنا الحاضر؟ لأن البعض سماحة الشيخ يحتج بأن وضع الجريد على القبر، أي جريد النخل على القبر، هو خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه علم بالعذاب الذي كان يعذب به صاحب القبر. وجهونا في ضوء ذلك. يقول: ما حكم وضع جرائد النخيل أو الأراك على القبر في وقتنا الحاضر؟ لأن البعض يحتج بأن وضع الجريد على القبر هو خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه علم بالعذاب الذي كان يعذبان به صاحباء القبر. وجهونا في ضوء هذا السؤال. هذا هو الصواب، ليس لأحد يضع الجريد ولا غيره على القبور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يضع على القبور شيء، قبور البقيع وغيرها ما كان يضع عليها شيء، إنما وضع الجريدة على قبرين أطلعه الله على عذابهما، فوضع الجريدتين قال لعله يخفف عنهما ولا يمسه، ولم يضع الجريد على القبور الأخرى، فدل ذلك على أن لا يصنع وضع الجريد ولا كان الجريد على القبور الأخرى، لأننا لا نعلم عذابهم، والله أطلع نبيه على عذاب القبرين فوضع الجريد لعله يخفف عنهما ولا يمسه، فليس أن نسعى شيئا جديدا. في آخر أسئلة يقول هذا السائل: ما حكم الصلاة على الميت الغائب؟ هل يجوز أن يصلى على إنسان غائب؟ لأن البعض يحتج بأن الصلاة على الغائب خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام عندما صلى على النجاشي. هذا محل خلاف بين أهل العلم، وليس هناك شيء واضح في الحكم، لكن إذا صلي على من له قدم في الإسلام كأمير صالح وعالم له أثر في الإسلام صلاة الغائب فلا حرج إن شاء الله، لأن الرسول صلى على النجاشي لما حصل من الخير على يديه في إيواء الصحابة ونصره الحق ثم دخل في الإسلام، فلهذا صلى عليه النبي لما بلغه وفاته وقال صلوا على صاحبكم، ولم يخبر صلى الله عليه وسلم أنه صلى على غيره من الناس مع كثرة الموتى في مكة وغيرها، فلهذا احتج جمع من العلم على أنه لا يصلى على الغائب وأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالنجاشي، وقال بعض العلم يصلى على الغائب وأن الأصل عدم الخصوصية، لكن ما كان مثل النجاشي عالم له أثر في الإسلام أمر له أثر في الإسلام ومنفعة المسلمين وهو على كل حال، هذا له وجهه، والأحوال ترك ذلك، الأحوال ترك ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله مع الموتى الكثيرين عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على رسول الله. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. نختم هذا اللقاء الطيب المبارك معكم بهذا السؤال للسائل لام عين عين من جازان. يقول سماحة الشيخ: ما حكم النكت أو الطرائف المضحكة التي قد يكون أساسها التي قد يكون أساس يقول ما حكم النكت أو الطرائف المضحكة التي يقولها الشخص لكنها ترمي إلى الاستهزاء، وقد لا يكون لها أساس من الصحة بحيث تكون افتراء وزورا وبهتان؟ نرجو منكم التعليق على هذا الأمر جزاكم الله خيرا. هذه الأمور يجب الحذر منها وتركها، إلا إذا كان مزاحا بحق قليل، بما مزاحا بحقه قليل لا بأس، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من يشتري العبد وراجع إن عبد لله، قال: هذا هو جنة عجوز، يعني ان النساء يدخلن شابات لا عليها، وان كانت باتت عجوزا